بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء، في هذا الجمع الطيب. هذا اللقاء هو اللقاء الرابع من دروس القسم الثاني من الجوانب السياسية لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ودروس القسم الثاني هي التي نتناول فيها لمحات من التاريخ السياسي للدولة السعودية الثانية. فنقول بعد التوكل على الله، قال ابن بشر عن أحداث سنة 1242 في جمادى الأولى: توفي الشجاع المقاتل في البحر أرحمة بن جابر بن عذبي رئيس الجلاهمة من بني عتبة أهل البحرين وأهل الكويت. ثم تكلم ابن بشر عن شدة بأسه وشجاعته وقال: إن الإمام سعود الكبير، سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، استعمله في الخوير والدمام محاربا في البحر فصار له هيبة. ثم ابن سعود أرسل له رجالا يقاتلون معه فكثر أتباعه وقام بحرب أهل البحرين ومسقط وغيرهم حربا شديدا. ولما انهارت الدولة السعودية الأولى وسقطت على يد الأتراك، استقر رحمة بن جابر في الدمام وتصالح مع أهل القطيف والبحرين. ثم دب الخلاف بينه وبين آل حميد الزعماء في الأحساء والقطيف، ودارت معارك في القطيف، ولكي يأمنوا شره تم الصلح بينهم بموجب مبلغ يدفعوه له. ولكن لم يدم هذا الصلح طويلا، وشن الحرب على أهل البحرين والقطيف وبني خالد وغيرهم. ولذلك تشكل تحالف قوي لحربه في البر والبحر. في البر كان الأمير ماجد بن عريعر بقواته ومعهم الشيخ عبد الله بن خليفة برجاله من البحرين، وفي البحر كان أسطول البحرين بقيادة الشيخ أحمد بن سلمان بن خليفة ومعه الكثير من الجنود. ثم إن رحمة بن جابر ركب سفينته وترك في الدمام بعضا من رجاله لمقاتلة القوات البرية التي يقودها ماجد بن عريعر، والتقى أحمد بن سلمان الخليفة بسفينته بسفينة رحمة، ودار بينهما قتال شديد قتل فيه خلق كثير حتى جرت ميازيب السفينتين الكبيرتين من دم القتلى والجرحى. هذا التحام وقتال مخيف لا مجال فيه للكر والفر، قتال حتى النهاية. قال ابن بشر: فأراد الله سبحانه وتعالى أن يثور جب خانها من البارود، يعني مخزن ذخيرتها، فاشتعلت النار في السفينتين واحترقتها، وسبح من سلم من أهلهما في البحر، فكانت باقي سفن أهل البحرين تلتقطهم، فمن كان من جماعتهم أنقذوه، ومن كان من رجال رحمة أجهزوا عليه وقتلوا. قال ابن بشر: إن رحمة فقد في ذلك اليوم. ثم سار بن خليفة إلى قصر الدمام، حصن الدمام الذي كان فيه بشر ابن رحمة، وأعطاه الأمان ومن معه، وأخرجهم من الحصن وأخذه معه إلى البحرين، واستولى على الحصن ووضع فيه حامية من أهل البحرين. في كتابه العربية السعودية في القرن التاسع عشر تكلم بيلي وايندر كثيرا عن رحمة بن جابر بن عذبي. قال وايندر: وكان واحدا من أبرز من يسمون بالقراصنة، وهو من العتوب العرب الذين منهم أيضا الخليفة شيوخ البحرين. وكان رحمة قد أخذ تفويضا من سعود بن عبد العزيز في المرحلة العظيمة من الإمبراطورية السعودية، هذا ما يقوله وايندر. ولم تكن رغبة رحمة في الحكم من أجل القرصنة كما يؤمن الكثير من المراقبين، ولكن من أجل أن ينتقم من الخليفة الذين حرموه بصورة خاطئة من حصته في البحرين. لقد نفذ هجمات ثأرية لا تعرف الرحمة ضدهم خلال حياته. يقول وايندر: لقبوه بأنه أكثر قرصان حقق نجاحا في أي من البحار. رحمة المخيف غير ولاءاته ومقار قيادته عدة مرات، ولكنه دائما وبدقة كان يتحاشى مهاجمة سفن البريطانيين. ثم يواصل وايندر كلامه قائلا: واستمر يمثل قوة في الخليج حتى وفاته في النهاية في 1826. وحتى لا يهزم بيد عدوه أحمد بن سلمان الخليفة، قام بتفجير سفينته وسفينة أحمد. إحدى الروايات تقول، وايندر يقول، إنه في هذا العمل الأخير اليائس الذي يسمونه ذبحة الرحمة أخذ جمرة من أرجيلته ليفجر بها مخزن البارود، وكان يحمل أصغر أطفاله بين يديه عندما فعل ذلك. قال وايندر: لم تكن هناك زاوية في الخليج سلمت من نهبه إلا هذا. غير صحيح يا وايندر، لم يكن الرحمة يتعرض للسفن الكويتية، كان يهاجم كل ما يصادفه إلا السفن الكويتية، لأنه كان يقدرهم كثيرا ويقدر ابن صباح، فالكويت كانت بلادهم قبل أن يهاجروا منها. قال وايندر: كان يجتاح الشاطئ تلو الآخر، وكان يمر بالجزيرة تلو الأخرى بقوة مثل الصاعقة وبسرعة مثل البرق، حتى أنه هدد بالهجوم على بوشهر والبصرة. ثم يقول: استعد أحد المقيمين في الخليج، المقيمين يعني المقيم البريطاني في الخليج، استعد لنقل أسرته إلى شيراز، وبوشهر نفسها وضعت في حالة من الدفاع الأكثر كفاءة. بوشهر كانت مقر المقيم السياسي البريطاني في الخليج. ثم يواصل وايندر كلامه قائلا: ولكن سرعان ما حانت نهاية القرصان، ففي صباح أحد الأيام عندما كان الضباب الرمادي يتبخر تاركا خط أفق واضح، وإذا به فجأة يكسر ببقعة صغيرة في البحر الحالك الزرقة، فأمر رحمة قائد الدفة بالاقتراب، ثم هب النسيم وسرعان ما وصل إلى أبغالة ثقيلة. الأبغالة نوع من السفن الشراعية الكبيرة، وفي الحال وقف بجانبها واستعد لاقتحامها عن طريق سلمها. وعندما عزم على اقتحام الأبغالة فوجئ رجال رحمة من جميع الزوايا برجال يفوقونهم قوة وعددا يحيط بهم، وبعجالة طلب من رجاله: هل يريدون أن يموتوا بأيدي أعدائهم؟ فردوا عليه بصيحة الحرب في تحد لأعدائهم، واندفع إلى الأسفل وثبت علبة ثقاب في برميل البارود، ثم رجع إلى سطح السفينة وانطلق إلى مؤخرها ومعه ابنه الصغير يحمله بين ذراعيه. اشتعل الثقاب ولا زالت السفينة ثابتة بقوة في مرساتها، ثم ما لبثت أن انفجرت إلى آلاف القطع، قذفت بالهواء في بركان من الدخان والنار. وعندما خمد الانفجار المخيف لم يكن هناك ما يمكن رؤيته إلا غمامة سوداء على المحيط، ما كان طبعا محيطا لكن محيط المعركة، يعني هذا في الخليج هذه الأحداث. نعم، غمامة سوداء تغلف كل ما حولها مثل الكفن، واسودت معها السماء فقاعات قليلة، واهتزاز موجات البحر كانت بقايا المقاتلين الوحيدة التي يمكن تمييزها. أثنى بن بشر على الرحمة بن جابر من ناحية حسن المعتقد، ولذلك قال: فأراد الله سبحانه أن سفينة الرحمة يثور جبخانها من البارود الذي فيها، واشتعلت النار في السفينتين واحترقتا. قال: وكان رحمة كثير اللهج بالأشعار، لا سيما أشعار الحماسة، وله شعر جيد، وله محبة لأهل هذا الدين وأهل هذه الدعوة من هذه الطائفة، يعني مناصر لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ثم أورد بن بشر قصيدة لرحمة بن جابر قالها بعد هدم الدرعية. قال بن بشر: إنها تنبئ عن حسن عقيدته ومحبته لهم. قال رحمة بن جابر الجلاهمة: فيا أيها الإنسان إنك ميت، عليك بتقوى الله منها تزود، فما أحد في الناس إلا مكلف ولا تحسبن الله تاركهم سدى. فلا بد من موقف عند ربنا حفاة عراة صاغرين كما بدا فيسألهم والمرسلين جميعهم يقص عليهم علم حق تأكد. ثم يقول جزى الله بالخيرات عنا أئمة دعونا إلى التوحيد عن هوة الردى. مشايخنا أحبار دين نبيهم فمنهم تقي الدين حبر تزهد وقام على آثاره شيخ علمنا إمام روى التوحيد علما وسؤددا وأطفأ نيرانا لشرك تجددت بنجد فواراها هناك وأخمدا. وكان بنوه في الطريقة بعده وأنصارهم أهل الشجاعة والندى قياما بحمد الله في نصر دينه يحكمون في المشركين المهندة. قال ابن بشر وهي طويلة تركنا إيرادها طلبا الاختصار. تقي الدين يقصد بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قصيدة رائعة لا يقولها إلا موحد حسن الاعتقاد رحمه بن جابر أخباره كثيرة وعجيبة. لم يكن في سنة 1243 الكثير من الأحداث المهمة وربما يكون أهمها هروب فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود من مصر قال ابن بشر. وفيها أقبل الإمام فيصل بن تركي من مصر هاربا من الروم يعني الترك فقدم على أبيه في الرياض فاستبشر هو والمسلمون بقدومه. وفي هذه السنة أيضا جاء عيسى بن علي رئيس جبل شمر إلى الرياض ومعه جماعة من قومه وبايعوا الإمام تركي بن عبد الله على دين الله ورسوله والسمع والطاعة. هذه عبارة ابن بشر دائما يقولها. وكذلك كتب الإمام تركي إلى رؤساء القصيم وأمرائه فقدموا عليه وبايعوه على السمع والطاعة. وقام تركي بعزل محمد العلي العرفج عن إمارة بريدة وعين مكانه عبد العزيز بن محمد بن عبد الله البعليان العرفج أيضا من البعليان. وفي هذه السنة سنة 1243 سار الإمام تركي بن عبد الله بقواته إلى الشمال وفي الصمان أغار على الملاعبة والملاعبة من علوة من مطير وعليهم سويقي فهزم السويقي ومن معه وأخذ عبد العزيز أموالهم. ولما نقول أموالهم فهذا يشمل أشياء كثيرة مما يملكون ولكن سرعان ما جاءهم المدد ممن حولهم من مطير وبني خالد وجرى قتال عنيف بين الطرفين وتمكن جنود الإمام من رد المغيرين والاحتفاظ بغنائمهم وعادوا سالمين. واستكمالا لمرحلة بناء الدولة في عهد الإمام تركي وفدت عليه وفود من قبائل السبيع والسهول والعجمان ومطير وقحطان فأرسل معهم عمالا يقبضون الزكاة. القبائل هذه عندما تفد على الإمام وتدفع له الزكاة فهذا إقرار من هذه القبائل بسلطة الإمام وبالتالي مشاركتها في العمليات العسكرية التي تقوم بها الدولة في الرياض. وفي السنة التالية سنة 1244 جاءت وفود من رؤساء أهل عمان إلى الإمام تركي وطلبوا منه أن يرسل إليهم قاضيا ومعلما وكذلك سرية تقاتل معهم عدوهم. فأرسل الإمام لهم عمر بن محمد بن عفيصان على رأس جيش وأرسل معه قاضيا وهو الشيخ محمد بن عبد العزيز العوسجي. والعوسجي هذا من البدارين من قبيلة الدواسر من أهل ثادق. فلما وصلوا إلى عمان كاتبهم أهل الظاهرة وبعض أهل الباطنة من عمان وجعل عليهم أميرا عبد الله بن سعود. عبد الله بن سعود هذا من أهل القويعية في نجد. ومن ضمن الغزوات التي قام بها الإمام تركي في سنة 1244 تلك التي قاد فيها جيشا ومعه ابنه فيصل بن تركي. هذا الجيش مشكل من رجال من الجنوب والوشم وسدير وغيرهم وسار إلى الوشم. ولكن الوشم في ذلك الوقت كما قال ابن بشر قد ضربها وباء يسميه ابن بشر من الضرب المسمى أبو زويعة، يعني من النوع المسمى أبو زويعة. وزويعة ربما يعني تكون تصغير لكلمة زوعة، والزوعة لمن لا يعرفها هي أجلكم الله القيء vomiting. وعن هذه الحادثة قال ابن العبون وابن عيسى أن هذا الوباء الذي سمياه العقاص ضرب نجد كلها وليس الوشم فقط، ولا أدري ما هو العقاص أو بزويعة، ولكن يبدو أنه مرض معد شديد الفتك، لعله الكوليرا لا أدري. ولما وصل الجيش إلى وادي المجمع أصابهم المرض ومات منهم ما يقرب من 70 رجلا. يعني هذا وباء يعني عدواه سريعة الانتقال، ربما يكون الكوليرا لا أعلم. ومن ضمن الذين ماتوا رئيس بلد ثرمدة سلطان بن عبد الله، وفوزان أبو شويربات رئيس البرزام من واصل من مطير، البرزام من واصل من مطير، وأيضا مات ولد فوزان أبو شويربات، وكذلك يعني مات قائد الجيوش السعودية في عمان بتال المطيري. سلطان بن عبد الله لعله سلطان بن عبد الله العنقري، العناقر هؤلاء حكام ثرمدة منذ زمن بعيد، وبتال المطيري هو بتال بن محمد المطيري من الملاعبة، والملاعبة من علوة من مطير. وبسبب ما حل بجيشه من مرض لم يدخل تركي المجمعة، بقى خارجها وبقى حولها ما يقرب من الشهر، ثم غادرها عائدا إلى الرياض وسمح لمن معه بالعودة إلى ديارهم. نحن عرفنا كيف استقبل الإمام تركي بن عبد الله بن أخته مشاري بن عبد الرحمن بن حسن بن مشاري بن سعود لما جاء من مصر في سنة 1241، ومدى فرحته وسعادته بوصوله، وأعطاه خيلا وركابا وسلاحا وأموالا وجميع ما يحتاج، وجعله أميرا على منفوحة. وفي سنة 1245 قال ابن بشر: وشى به واش عند خاله تركي. قال هذا الواش عند الإمام بأن مشاري بن عبد الرحمن اجتمع بأناس من ولاة الرعية وعاقدهم على قتله. قتل تركي، قتل الإمام، كلام مثل هذا كلام خطير، لابد لولي الأمر أن يأخذه بكل جدية. ولذلك ما كان من الإمام إلا أن عزل منهم من عزل، وعفى عن من عفى، وقام أيضا بعزل مشاري عن إمارة منفوحة. قال ابن بشر: وفي عام 1245 غزا طلال بن حميد بجيش وخيل، وكمن لأهل حرمة وأرسل شرذمة من غزوه، فأخذوا أغنامهم، ففزع أهل البلد عليهم، فخرج عليهم الكمين وقتلوا من أهل البلد 6 رجال، وجرحوا فيهم جراحات كثيرة. ثم قال: وكانت هذه آخر عز آل حميد، ولم يتمتعوا بعدها حتى دارت عليهم الدوائر وتجرعوا غصص الدهر الغابر. وفي عام 1245، وهذا يوافق سنة 1289 تقريبا، وقعت معركة السبية، وهي من المعارك المشهورة في نجد. قال ابن بشر: سميت السبية لكثرة ما سبي فيها من الحلي والحلل والأثاث والأغنام والإبل، وهي في الواقع ليست معركة بل مناخ. دارت المعارك التي تخللت هذا المناخ عند خفيسة المهمري. قال ابن بشر أن محمد وأخاه ماجد بن عريعر سار من الأحساء ببنيهما ومن معهما من رجالهم وقبائلهم من بني خالد، وذهبوا إلى نجد لمحاربة تركي بن عبد الله، ونزلوا خفيسة المهمري. وخفيسة المهمري هي خبرة معروفة بين الدهنة والصمان، ولأنه جيش كبير، أنه جيش كبير هذا، فكان لابد لهم من مورد ماء كبير يشربون منه، وكان هذا الماء هو أم عقلة. وأم عقلة ماء بالقرب منهم، وجاءهم فهيد بن مبارك الصيفي رئيس سبيع، وضويح الفقم رئيس الصحابة من مطير، وعربانة، وأيضا مزيد شيخ مزيد بن مهلهل بن هذال وأتباعه من عربان عنزة، ومطلق ابن الخيلان رئيس بن حسين بعربانه. ولما علم تركي بهذه الأخبار استنفر رجاله وحلفاءه الخروج مع ابنه فيصل بن تركي، وكذلك طلب من حلفائه من القبائل من سبيع وغيرهم. فكان جيش فيصل بن تركي مشكل من الحضر ومن البوادي، كان معه مطلق المصخ بمن معه من سبيع، وعساف أبو ثنين ومن معه من سبيع، وضويح بن خزيم باللحيان ومن معه من السهول، محمد بن هادي بن قرملة ومن معه من قحطان، وغيدان بن جازع بن علي ومن معه من الشامر والعجمان، وسلطان بن قويد ومن معه من الدواسر. هذه كلها شيوخ، شيوخ قبائل. ابن الأحيان هذا من اللحاوين من آل رشيد من البرازات من قبيلة سهول، ومطلق المصخ من العرينات من قبيلة سبيع، وغيدان بن جازع وجد جلوي بن تركي أخو فيصل بن تركي، والد أمه التي تزوجها تركي بن عبد الله عندما كان في الجلاء فولدت له ابنه جلوي، وعساف أبو ثنين والشيخ عساف بن مطلق بن علي بن خزيم أبو ثنين من أبرز شيوخ قبيلة سبيع لم يكن أبرزهم على الإطلاق. نزل جيش فيصل بن تركي بين جيش بني خالد ومن معهم وبين أم عقلة الماء الذي يشربون منه، وما لبث أن دار بين الجيشين قتال رهيب. ومن شدة هذه المعركة أو الحرب أو المناخ إن حملت البنادق صنعوا لهم متارس من الحجارة، وصال الفرسان من كلا الطرفين وجالوا، واستمر بينهم القتال شديدا لعدة أيام. ثم ساق جيش ابن عريعر المسيوق، وهي الإبل التي يعطشونها ثم يطلقونها باتجاه مورد الماء الذي يجعلونه خلف جنود الأعداء، فتأتي هذه الإبل عطشة وتكتسح من يقف في طريقها، وكان الذي يقف في طريقها هم الرماة حملة البنادق في جيش فيصل بن تركي. وفي كل مرة كان الرماة يصدون الإبل التي كانوا يسوقونها عليهم المرة تلو الأخرى، وكانت البنادق تحصدها حصدا. وفي الأول من رمضان سنة 1245، هذا يوافق 24 من فبراير سنة 1830، مات الأمير ماجد بن عريعر. مات ولم يقتل، هو في المعركة موجود في السبية، مات ولم يقتل، مات مقهورا بسبب خيانة من بعض من كانوا يقاتلون معه. استبشر الأمير فيصل بن تركي بموت ماجد بن عريعر، فأرسل إلى والده الإمام في الرياض يبشره بالخبر ويطلب منه المدد. وعلى الفور ركب الإمام ومعه ثلة قليلة من رجاله وخدمه، واستنفر الشيخ حشر بن وريك القحطاني رئيس العاصم، والعاصم من آل سليمان من الجحادر من قحطان المذحجية، ووصل إلى مكان القتال في العشر الأواخر من رمضان، ونصب بيته في مقابل بيت الأمير محمد بن عريعر. وبقدوم الإمام اشتد القتال بين الطرفين، وقتل في ذلك اليوم مطلق المصخ، ومن بني خالد قتل عدد من الفرسان ومن الرجال والخيل، وظهرت بوادر الهزيمة. وفي صباح 27 من رمضان يعني 22 من مارس 1830، حملت جموع جيش الإمام على جموع بني خالد، وحلت الهزيمة على بني خالد، فولوا جميعا هاربين، وتبعهم الجنود المنتصرون يستولون على الغنائم. قال بن بشر: واستولى الإمام على محلهم وخيامهم وسوادهم وبياضهم من الأمتعة والفرش والإبل والأغنام وجميع ما معهم من الحلي والأواني وآلات الحرب. ثم قال: ولا سلم إلا الشريد على ظهر فرسه. يقول ابن بشر: إلا بعض فرقان من مطير، يعني جماعات من مطير، هربوا بإبلهم. وأقام الإمام تركي وابنه فيصل بن تركي في منزل هؤلاء الجنود يوما أو يومين يجمع الأخماس من تلك الغنائم، ثم رحل إلى الخفيسة وبقى فيها أيام يجمع الغنائم ويوزعها. أيها الأخوة، الرواية القبلية فيها الكثير من التفصيلات، هذه ربما أتركها إن شاء الله للكتاب، أما هنا ما يتسع المجال. الروايات القبلية هذه سوف تأخذ منا الكثير من الكلام، لكن هذه تترك إن شاء الله للكتاب إن وفقنا الله يعني بإخراجه. ومن مكانه في خفيسة المهمري كتب تركي إلى رؤساء الأحساء يدعوهم إلى المتابعة والمبايعة فأجابوه، ثم سار بمن معه من الجنود إلى الأحساء، ولما اقترب منها نزل في الحويرات، ففر من في الأحساء من رؤساء بني خالد على الخيل، ودخل تركي الأحساء من غير مقاومة ممن فيها، ونزل تحت جبل أبو غنيمة، جبل أبو غنيمة القريب من عين نجم، العين الشهيرة التي تقع غرب الهفوف، وخرج إليه كبار من فيها وبايعوه. واعتصم الأمير محمد بن عرير في قصر الكوت، حصن الكوت، ومعه بعض من رجاله، فأرسل إليه الإمام تركي قائلا: إن شئت أن تخرج على إحساننا وإساءتنا فاخرج. فخرج وعامله الإمام بما يليق فيه من الإكرام، وأعطاه ما يحتاج من الخيل والهجن العمانيات والأمتاع. هذا شيخ كبير ابن عرير أيها الأخوة، لكن الأيام دول، وفي الوقت نفسه أرسل عمر بن محمد بن عفيصان على رأس قوة لمطاردة طلال بن برغش آل حميد ومن هرب معه على خيولهم. في أحداث عام 1245 قبل السبية ذكر بن بشر أن طلال بن حميد، هكذا قال، طلال بن حميد غزا أهل حرمة، وهو هنا بعد السبية يذكر طلال بن برغش آل حميد. وفي كتابه العقود الدرية في تاريخ البلاد النجدية قال الشيخ مقبل ذكير أن الإمام تركي بن عبد الله بعد أن استسلم له الأمير محمد بن عريعر أرسل عمر بن عفيصان بسرية لطلب طلال بن برغش ومن معهم بني خالد. فمن هو طلال بن حميد؟ ومن هو طلال بن برغش آل حميد؟ ابن بشر عندما يذكر شخصيات من آل عريعر فإنه يذكرهم متبوعين باسم أبيهم، فيقول على سبيل المثال: بطين بن عريعر، زيد بن عريعر، دويحس بن عريعر، محمد بن عريعر، ماجد بن عريعر. بل حتى لما تكلم عن أحفاد عريعر بن الجين قال: سعدون الضرير بن محمد بن عريعر، وبرغش بن زيد بن عريعر، ومشرف بن دويحس بن عريعر. وفي هذا دليل قاطع على أن بن بشر المؤرخ الكبير المعاصر لم يغب عنه ذكر أسماء من لهم اتصال مباشر بالأمير الكبير عريعر بن الجين، فكان دائما يتبع أسماءهم باسم عريعر. في نقاش لي مع أحد الأخوة المطلعين من ذرية الأمير الشيخ سعدون بن عريعر بن الجين، قال لي: لا نعرف نحن آل عريعر بن الجين من هو طلال بن برغش آل حميد أو طلال بن برغش، ولكن نعرف برغش بن زيد بن عريعر بن الجين، ولا نعلم أن البرغش بن زيد بن عريعر ولدا اسمه طلال. ربما يعني في المستقبل يعني تقع في أيدينا مخطوطات أو وثائق نعرف فيها اسم هذه الشخصية من آل حميد. كانت السبية هي المعركة التي أنهت حكم آل حميد من الناحية الفعلية، وكان العريعر بن الجين 9 من الأبناء: بطين والجين وسعدون ودويحس وزيد ومحمد وماجد وحمادة وبراك. والشيخ ماجد بن عريعر بن الجين الذي مات في السبية انقطعت ذريته بعد مقتل ولده الجين بن ماجد في مناخ رضيمة. أما أخوه الشيخ محمد بن عريعر بن الجين الذي هزم في السبية فله ذرية، قابلت بعضهم، جدهم الأكبر هو الشيخ سعدون الضرير بن محمد بن عريعر بن الجين، وكذلك قابلت بعض الأخوة من ذرية الشيخ سعدون بن عريعر بن الجين. كنا قد تكلمنا عن ذهاب الإمام تركي بن عبد الله وابنه الأمير فيصل بن تركي إلى الأحساء. في الأحساء أقام الإمام تركي وابنه فيصل أكثر من 40 يوما، وأخذ الإمام ما وجد من أموال بني خالد من الذهب والفضة والخيل والركاب وغير ذلك، وأخذ نخيلهم وضمه إلى بيت المال، ووضع رجاله ليديروا شؤون الأحساء في الثغور والحصون وفي كل قرية، وضع إماما للصلاة، ومن يتخلف عن الصلاة تتم محاسبته وحظهم، كما قال ابن بشر، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاجتماع على الذكر في المجالس. ذكر هنا ليس على الذكر، ليس يعني على طريقة الصوفية، ليس الذكر على الطريقة الصوفية، وإنما مجالس الدرس وتعليم الجهال في الدين، أصل الإسلام يعني التوحيد، يعلمونهم أصل الإسلام التوحيد والأركان الخمسة. ووضع عندهم قاضيا، ثم جاءه رؤساء القطيف وبايعوه، ووهد عليه رؤساء أهل عمان من رأس الخيمة وغيرهم، ثم غادر الأحساء إلى الرياض بعد أن وضع عليها عمر بن عفيصان أميرا، وسمح لمن التحق به من الرجال بالرجوع إلى أوطانهم. وفي شعبان من سنة 1246، وهذا يوافق يناير من سنة 1831، سار الإمام تركي بقواته إلى الشمال غازيا، وقام بالإغارة على فهيد بن مبارك الصيفي ومن معه من سبيع، وكان معه أخلاط من بن حسين وغيرهم، كانوا نازلين بين حفر الباطن والوقبة. الوقبة هذه مورد ماء كبير، وكان فهيد بن مبارك الصيفي في معركة السبية في صف بن عريعر، وكذلك كان بن حسين، فهزمهم الإمام تركي وأخذ أموالهم، يعني كل ما يملكون. فجاءه رؤساءهم وقالوا بأن لهم عنده ذمة وعهدا، فرد عليهم جميع ما أخذ منهم. قبيلة سبيع والأخوة من القبائل الموالية لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولأئمة الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة. قبيلة سبيع امتدادها جغرافي، تمتد ديارها حتى عالية نجد رنية مثلا، هذه في يعني بالقرب وفي عالية نجد، وعندك سبيع الذين هم بالقرب من العارض، رماح وما جاورها والحاير، هذه قريبة في العارض. معظم بل كل سبيع الذين في العارض بالقرب من العارض ورماح والأمور هذه من الموالين للدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة. بينما سبيع الذين يعني أو غالب سبيع الذين كانوا يعني في عالية نجد بالقرب من الشريف، أيها الأخوة الأشراف، كانت لهم دولة عظيمة استمرت لمدة قرون عديدة، فكل القبائل التي كانت هناك من الطبيعي أنها تكون موالية للشريف في ذلك الوقت. لكن هؤلاء لما أتوا فهيد بن مبارك الصيفي، فهيد بن مبارك الصيفي هذا قال للإمام لما جاءه رؤساء، قالوا بأن لهم عنده ذمة وعهدا، فقام الإمام برد ما أخذ منه، جميع ما أخذ منه. ثم سار ونزل في الصبيحية. الصبيحية هي مورد ماء في الكويت، وبقى فيها أكثر من 40 يوما، وأهدى إليه الشيخ جابر بن عبد الله بن صباح الأول هدايا، جابر العيش شيخ الكويت، ووفد عليه الكثير من شيوخ القبائل. طبعا جابر العيش حكم في الفترة من سنة 1812 إلى 1859، فترة طويلة هذه، يعني تقريبا 47 سنة ميلادية. وبينما كان الإمام مشغولا بهذا الغزو، استغل ابن أخته وابن عمه في نفس الوقت مشاري بن عبد الرحمن بن حسن بن مشاري بن سعود هذه الفرصة، وخرج من الرياض ومعه جماعة من أعوانه مغاضبا لخاله. ولما بلغ التركي هذه الأنباء المزعجة عاد إلى الرياض. حاول مشاري أن يستعين بالكثير من الأطراف، ولكنهم أحجموا عن مساعدته. جاء إلى المستوي حيث ينزل منديل بن غنيمان وجماعته من الملاعبة من علوة بن مطير، ولما لم يستجب ابن غنيمان لطلبه، ابن غنيمان شيخ الملاعبة، لما لم يستجب لطلبه غادر مشاري وكتب إلى رؤساء القصيم فرفضوا أن يساعدوه، وكذلك فعل رؤساء عنزة عندما ذهب إليهم، فلم يكن أمامه إلا الشريف محمد بن عون شريف مكة. استقبله الشريف وأكرمه وعده أن يقوم بنصرته، ولكنه لم يفعل له شيئا. وبعد أن بقى عدة أشهر عند الشريف في مكة لم يكن أمام مشاري إلا العودة إلى الرياض، ولما وصل إلى بلدة المذنب طلب من وجهائها أن يأتوا معه إلى الرياض ويأخذوا له ذمة وعهدا. نعم، ذمة وعهدا، ففي مثل هذه الأمور ربما يكون العقاب هو القتل، خاصة وأن الدولة بالكاد كانت قد استعادت شيئا من عافيتها. استجاب الإمام لطلب وجهاء المذنب وقام بالعفو عن مشاري وأكرمه وأنزله في بيت عنده، ولكن منع الناس أن يدخلوا عليه خوفا من الفتنة مرتان، الأولى في 1241 وهذه الثانية بعد 5 سنين. استغرقت مغامرة مشاري الفاشلة منذ أن خرج من الرياض إلى أن عاد إليها في أوائل سنة 1248 مع رجال المذنب، هذه المغامرة الفاشلة استغرقت أكثر من السنة وثلاثة أشهر. لكن جماعة يصفهم ابن بشر من أهل الديوان، ربما يعني بذلك من كبار الموظفين في بلاط الإمام، سولوا له بأنه هو الأولى بالحكم. فإذا أضفنا إلى ذلك ما كان عنده من طموح لتولي السلطة، عرفنا لماذا قام بعد ذلك بالمؤامرة التي انتهت بقتل خاله الإمام تركي بن عبد الله. وفي سنة 1247 سار فيصل بن تركي على رأس غزو كبير من أهل العارض والجنوب والسدير والوشم وغيرهم، وكذلك من قبائل سبيع والسهول والعجمان وبن حسين وغيرهم، واتجه إلى عالية نجد، يعني حدود نجد الغربية المحاذية للحجاز. وعند طلال وهو ماء معروف كانت هناك جماعات من قبيلة عتيبة وغيرهم، عليهم الشيخ سلطان بن ربيعان، فشنوا عليهم الغارة وانهزمت عتيبة، وتبعهم رجال فيصل بن تركي يقتلون ويغنمون. فاستنجد المنهزمون بمشاري بن بصيص وعربانه من بريح، ابن بصيص شيخ الصعران من بريح كان قريبا منهم، فجاءوهم وكروا على فيصل بن تركي ومن معه، وكانوا مشغولين ومتفرقين يجمعون الغنائم، ولذلك تمت هزيمتهم. ولكن فيصل ومن حوله من المقاتلين قاموا بحماية الساقة، قاموا بحماية الساقة، والساقة هي مؤخرة الجيش، ومعهم نحو 3000 بعير غنموها ونزلوا بلدة القويعية. وفي القويعية أذن فيصل لمن التحق به بالعودة إلى أوطانهم. معركة طلال هذه غير معركة طلال الثانية التي حدثت بعد ذلك ب43 سنة. طلال الثانية أعظم من هذه بكثير، سوف نتكلم عنها بتفصيل إن شاء الله. وفي سنة 1247 ضرب وباء الطاعون المنطقة، فحصد بأمر الله الناس حصدا، جنوب العراق، البصرة، سوق الشيوخ والزبير والكويت وما حولها. تكلم ابن بشر عن هذا الوباء فقال: وليس هذا مثل الوباء الذي قبله المسمى بالعقاص، بل هذا هو الطاعون المعتاد. قال: وحل بهم الفناء العظيم الذي انقطعت منه قبائل وحمايل وخلت من أهلها منازل، وإذا دخل بيت لم يخرج منه وفيه عين تطرف، وجثث الناس في بيوتهم لا يجدون من يدفنهم، وأموالهم عندهم ليس لها والي، وأنتنت البلدان من جيف الناس، وبقيت الدواب والأنعام سائبة في البلدان ليس عندها من يعلفها ويسقيها حتى مات أكثرها. يقول ابن بشر: ومات بعض الأطفال عطشا وجوعا، وخر أكثرهم في المساجد صريعا، لأن أهاليهم إذا أحسوا بالألم رموا بأطفالهم في المساجد رجاء أن يأتيهم من ينقذهم، فيموت الأطفال في المساجد لأن المساجد خالية من المصلين لا يقام فيها جماعة. قال: وبقيت البلدان خالية لا يأتي إليها أحد، وفيها من الأموال ما لا يحصى يعني عده. فلما كان في النصف من ذي الحجة من سنة المذكورة ارتفع بإذن الله تعالى. وفي شوال تقريبا من سنة 1247، وهذا يوافق مارس من سنة 1832، قام بعض ضباط سلاح الفرسان الأتراك في ميناء جدة بثورة نتيجة يعني هذه الثورة كانت نتيجة لتأخر صرف رواتبهم من مصر. تزعم ثورة هؤلاء الضباط والجنود قائد يسمى محمد آغا، قائد فرسان جورجي اسمه محمد آغا، يساعده قائد مشاة ألباني اسمه زيمين آغا. ما في مصريين، كلهم هؤلاء، شوف، ألباني، كردي، جورجي، تركي. وكانت قوات الثوار مكونة من 700 ألباني و 500 فارس و 800 من المشاة، معظم الثوار كما قلنا من هذه الأجناس، جورجيين، الألبان، أتراك. وكانت بداية ثورتهم أنهم استولوا على الخزينة في جدة، ثم استولوا على بعض السفن الراسية في الميناء، ثم أنهم بعد ذلك اتجهوا جنوبا، جماعة منهم بالسفن والبقية يسايرونهم عن طريق البر، واحتلوا ميناء القنفذة ثم أبو عريش. وفي أبي عريش تمكنوا من هزيمة قوة تركية قامها 700 من جنود محمد علي باشا، ثم احتلوا الحديدة. وفي 1833 وصلوا إلى ميناء مخا، هذه على البحر الأحمر كلها. وفي بادئ الأمر لم تحدث بينهم وبين قبائل عسير وقبائل رجال المعية احتكاكات ومشاكل، وكانت هذه القبائل من الموالين المخلصين للدعوة السلفية. ولكن سرعان ما توترت الأوضاع، وقام رجال قبيلة بن مغيد بزعامة ابن مجثل، علي بن مجثل، والقبائل الأخرى قاموا بالزحف على مخا المحصنة تحصينا قويا. وفي 16 من رجب سنة 1248، هذا يوافق 9 من ديسمبر سنة 1833، حاصر رجال القبائل الذين يقدرون 20,000 مقاتل، حاصروا مخا، وكانوا قد حاصروا قبيل ذلك بلدة زبيد القريبة منها. وعندما هاجم رجال القبائل مخا المحصنة حصدت مدفعية الأتراك الكثيرين منهم، ولكنهم لم يتوقفوا، وفر زعيم الثوار الجورجي محمد آغا معه جماعة قليلة من رجاله، ركبوا زورقا صغيرا والتجأوا إلى سفينة حربية إنجليزية كانت راسية في الميناء. ولما اكتسح رجال القبائل بلدة وميناء مخا، قام جماعة من الجنود الأتراك بتفجير مستودع الذخيرة، فنتج عن ذلك انفجار هائل أحدث دمارا كبيرا، ويقدر عدد من قتل من رجال القبائل نتيجة لهذا الانفجار الكبير بألف رجل. ثم قاموا بعدها بقتل كل من وقع في أيديهم من الأتراك. وفي سنة 1248 توفي الشيخ فيصل بن وطبان الدويش، شيخ قبيلة مطير، وتولى من بعده ابنه محمد أبو عمر. أول سنة 1248 يوافق 31 من مايو سنة 1832. وللشيخ فيصل الدويش من الأبناء 5: محمد والحميدي وعبد العزيز والدويش وعبد الله، عبد الله الرجعة، عبد الله الرجعة يعني الجعدة، كلهم لهم ذرية إلا الدويش بن فيصل. وكان لابنه محمد الذي تولى زعامة القبيلة بعد أبيه ثلاثة أبناء، عمر وشقير ومصلط. وفي سنة 1249 دارت حرب قبلية كبيرة، وهي مناخ المربع بين قبيلتين طير وعنزة. قال بن بشر المعاصر لهذه الأحداث: وفيها، أي في سنة 1249، مناخ المربع بين مطير وأتباعهم وبين عنزة وأتباعهم. ولما يقول بن بشر وأتباعهم فهو يعني ومن معهم، والمربع ماء معروف من مياه الشرب، موارد المياه قرب بلد المذنب. مطير بزعامة الشيخ محمد بن فيصل الدويش وأخوه الحميدي، واجتمعت قبائل مطير ومعهم بن سالم من حرب يقودهم ذياب بن غانم بن مضيان، ومعهم سلطان بن ربيعان، هذه كلها شيوخ، ومن معه من عتيبة وغازي بن ضبيان، ومن معه من الدهامشة بن عنزة، والشيخ مزيد بن محلهل بن هذال، ومعه جماعة من الحبلان من عنزة. كل هؤلاء مع الدويش، في صف الدويش، نزلوا على عين الصوينع، عين ما اسمها صوينع لعلها، التي تسمى عين بن قنور بن ضبيان، من الفارس، من العياش، من العلي، من الدهامشة، هذا بن ضبيان. أما نزف زعيمهم هو زيد بن مغيليث، الطرف الثاني نزه عليهم الشيخ زيد بن مغيليث بن هذال، ومعه جماعة من الحبلان، الحبلان كثيرين، هذال من العدينان، من الجعيث، من الحبلان، من المحمد، من الجبل، من العمارات، من بشر، من عنزة، وأيضا معه قاعد بن مجلاد، قاعد تنطق جاعد، جاعد بن مجلاد، قبيلته من الدهامشة. الدهامشة هم العلي والسويلمات والسلاطين ثلاثة، والمجلاد من الفوزان، من العيد، من العامر، من الزبنة، والزبنة من العلي، جدهم علي غريب الدار بن حمدان بن علي بن دهمش، دهمش وبالدهمشة، دهمشة قبيلة كبيرة وقوية. وأيضا مع الشيخ زيد بن مغيليث كذلك الغضاورة، غضاورة من ولد سليمان، ومعهم أيضا ابن ضيحان وقبيلته من الصقور، ومعهم الشيخ صحن ابن دريع بن شعلان وقبائل أرولة. أرولة ما ينقال عنها بعد، هذه كبيرة ما ينقال عنها قبيلة، قبائل. ثم هناك الفرم شيخ بني علي من قبيلة حرب، وكذلك البرزان من مطير، ورئيسهم حسين أبو شويربات، وعدوان بن طوالة وقبيلته من شمر. قبيلة ولد سليمان من ضنع بيد، من العمارات من بشر، ولد سليمان جعافرة وضنع عليها، جعافرة منهم العواجي الشيخ، والغضاورة ونظن عليه احنا. اما ابن ضيحان الذي يقود من معه من الصقور في هذا المناخ الكبير، فهو من الدهمان من الصقور، وصقور من المحمد من الجبل من العمارات. اما الشيخ الدريعي بن شعلان كما سبق وقلنا وكررنا، عنزة تنقسم الى قسمين، بشر وظن مسلم بن شعلان شيخ أرولة، وشيخ قبائل ظن مسلم. وبن شعلان من المرعض من أرولة من الاجلاس من ظن مسلم. اما ابن طوالة فهو شيخ قبيلة الأسلم من المنيع، من الأسلم من شمر، طوالة ابن طوالة من الطوالة، والطوالة من المنيع من الأسلم من شمر. وكان زيد بن مغيليث بن هذال ومن معه ينزلون على ماء ثليمة المواجه لمنزل أعدائهم. استمر القتال في مناخ المربع لمدة 40 يوما، الإبل معقلة لا تتحرك، حتى أنها مع طول المدة أكلت دمنها وتمترس رماة البنادق، حفروا لهم متارس، وغالبا ما يضعون أمام المتراس حجارة حتى تحميهم من رصاص الأعداء. وفي هذه المدة كان القتال ينشب بينهم، ولكن الأمر لم يحسم. ثم بعد ذلك انتخبت مطير 400 فارس لبسوا الدروع واعتمروا الخوذ، لبسوا الدروع واعتمروا الخوذ، ولم يشتركوا في القتال الذي نشب في الصباح. ثم حمل الفرسان 400 على جماعة من عنزة فكسروهم، وحمل جمع الدوشان على من يقابلهم من عنزة وساقوا عليهم المسيوق. والمسيوق كما سبق وذكرنا الإبل المقرونة مع بعضها تجري كتلة واحدة، يعطشونها حتى إذا يعني أطلقوها تريد مورد المياه، يجعلونها بينهم وبين أعدائهم ومورد المياه من خلفهم، فتنطلق تريد موارد مورد الماء، تريد تشرب هذه الإبل العطشة المجتمعة، فتكتسح ما حولها، تجري كتلة واحدة فتدمر من يعترض طريقها، وبذلك حلت الهزيمة على عنزة ومن معهم، وفر من نجا من القتال وغنم الدويش ومن معه بعض القنائم، غنموا يعني بعض الغنائم من الأغنام وشيئا من الإبل، وليس الكثير من الإبل. لماذا ليس الكثير من الإبل؟ ذلك أن عنزة عندما استشعرت الهزيمة أطلقت الإبل من عقلها، فيعني تفرقت الإبل. قتل من مطير من مشاهيرهم مطلق بن ضويحي بن وطبان الدويش، مطلق بن ضويحي عمه الشيخ فيصل الأكوخ، وقتل كذلك ولد إسماعيل بن محمد بن وطبان الدويش. إسماعيل هذا هو عم فيصل الأكوخ، والإسماعيل ولدان علي وميشل. قال ابن بشر أن الإمام تركي كان مشغولا بأمر مشاري بن عبد الرحمن وبتجهيز غزو نجد الذي سيرسله مع ابنه إلى جهة الشرق، فمن أجل ذلك ترك هؤلاء العربان يثخن بعضهم بعضا. وفي رمضان من هذه السنة سنة 1249 توفي الأمير علي ابن مجثل أمير عسير، وتولى من بعده الأمير عايض بن مرعي، والشيخ عايض بن مرعي من آل يزيد من قبيلة بن مغيد، وبن مغيد إحدى أقسام قبيلة عسير الخمس، شيوخ ما هم بسيطين. وفي سنة 1249 سار فيصل بن تركي على رأس جيش متجها إلى القطيف لقتال أهل جزيرة العماير بسبب قتالهم لأهل القطيف، وكان زعيم القطيف هو عبد الله بن غانم. ولما وصل إلى تلك المنطقة أغار عليهم وقتل منهم بعض الرجال، وفر البقية إلى حصن الدمام، وأخذ فيصل الكثير من أثاثهم. وكان في حصن الدمام أولاد الشيخ عبد الله بن أحمد بن خليفة شيخ البحرين. ثم رحل فيصل ونزل بالقرب من سيهات التي كان رئيسها ابن عبد الرحيم، قد اتفق مع ابن خليفة على قتال فيصل بن تركي، فحاربهم فيصل ورماهم بالمدافع وشدد عليهم الحصار. وكان آل خليفة يمدون أهل سيهات المحاصرين بما يحتاجونه في حصارهم. وفي أثناء ذلك بلغه خبر اغتيال والده الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود في الرياض. أيها الأخوة، سوف نتوقف هنا على أن نكمل بإذن الله في اللقاء القادم الكلام عن أحداث هذا التاريخ، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.